أحسن الله إليكم. أختنا تقول عندما نقلب موجة المذياع نسمع مكالمات هاتفية في المنطقة التي نوجد فيها، فما حكم الاستماع لهذه المكالمات علما أن هؤلاء الأشخاص لا يعلمون أن المكالمات تسمع في الإذاعة؟ الجواب: الناس لبعضهم على بعض حقوق، ومن الحقوق الكف عن استماع هذه المكالمات، لأن هذه المكالمات تعتبر من الأمور السرية بالنسبة للمتصل والمتصل به، وإذا أصغى شخص ثالث بدون إذنهم أو بدون إذنهما، سواء كان أصغى عن طريق الهاتف كما جاء في السؤال أو غير ذلك، المهم أنه يسمع كلامهما، فهذا ليس من أخلاق المسلم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبالله التوفيق.